سمعت يقول السائل: إني أحبك في الله وأشهد الله على ذلك، وسؤالي: هل يجوز دعوة بعض القريبين من أقارب الميت لحضور الغداء أو العشاء الذي يبعث به لأهل الميت، علما بأن الطعام لم يصنعه أهل الميت وإنما جاء إليهم من أقارب الميت، هل يعتبر من النياحة أم لا؟ هل يجوز الاستمرار في بعث الغداء والطعام مدة تزيد عن 10 أيام؟ أما المحبة في الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظل، يوم لا ظل إلا ظل. ذكر منهم رجلين يتحابا في الله اجتمع عليك وتفرق عليك، فنقول: أحبك الله الذي حسناك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل، يوم لا ظل إلا ظل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. أما دعوة الجيران والأقارب إلى تناول طعام الذي يبعث به الأهل الميت فلا بأس، إذا بعث إليهم طعام فيه زيادة ودعوا جيرانهم ليأكلوا معهم فلا بأس.